لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء يوم يأتي والبلد الطيب يخرج نباته بإذن

أرني أنظر إليك. أمر ربي

شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا

وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم وله يسجدون.